هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرحمن معوض أحمد عبد المنعم المقيم في 14 شارع عبد المحسن بيومي الشرقاوية شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: واحد زائد واحد بيساوي اتنين يا حضرات، والحكاية واضحة زي الشمس. اللي له حق بياخده طالما الأمور ماشية بشكل قانوني. وأنا يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين، كنت بصرف التموين بتاعي من سنين طويلة على بطاقة التموين الخاصة بوالدتي، وكمان زوجتي بتصرف تموينها على بطاقة والدتها هي كمان، وعلى الحال ده من سنين طويلة ومفيش أي مشاكل. المهم جينا في يوم قلنا أخرج أنا من بطاقة والدتي وتخرج مراتي من بطاقة والدتها ونعمل بطاقة تموين جديدة باسمنا احنا الاثنين، وبدل ما نروح لأهالينا ناخد التموين بتاعنا منهم أو ناخد البطاقة عشان نصرف العيش كم يوم، أهو نبقى معانا بطاقتنا ناخد تمويننا ونصرف عيشنا زي بقية الناس. المهم رحنا للبهوات في مكتب تموين الشرقاوية وحكينا لهم على الوضع، قالوا لنا: بسيطة. وأنا لما أقول بسيطة تبقى بسيطة، هات لي يا صبح الدفاتر والأوراق وبسرعة نشيل اسم الأستاذ من بطاقة والدته وكمان اسم زوجته، ونلم الشمل بقى ونقيم الأفراح ويبقى معاهم بطاقة واحدة، بللنا شربات يا صبحي. وقدمنا الأوراق المطلوبة يا حضرات، وانتظرنا كتير، بقالنا سنة ونص في الانتظار، كل ما نسأل يقولولنا: ما تصبروا يا جماعة، الصبر الصبر مفتاح الفرج، ما تفهمهم يا صبحي معنى الصبر، ولا أقولك هات لي قرفة بالنعناع. دي شكوتنا يا حضرات السادة المسؤولين في التموين، شكوتنا إننا خرجنا من بطاقات تموين أهالينا أنا وزوجتي على أساس إننا يبقى لنا بطاقة واحدة تخصنا، لكن فات سنة ونص ومفيش أي حاجة تمت، فهل يا ترى هنلاقي حد يساعدنا ويحل لنا المشكلة دي وناخد حقوقنا زي بقية المواطنين؟ همسة عتاب. رضا سليمان.